على أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال عليه السلام: ولا يفادكم الدع الوقاية والإرسال للعين. إذا ادعى أنه وصي لفلان، ولا ادعى أنه رسول يشل الحاجة لفلان، وإلا ضمينا إذا سلموا سلم مثلا أهم اليوم تكون متأخر. إذا سلم الوديع مثلا الوداع هذا الشخص، لا قال فلان تديني، إذا يضمن كذا يا حالة. المصادقة لا يخد تدين. كيف؟ ولا يصادق. هذه ما يصدق. مثلا الوديع هو ما له أهمية بالولاية. معنى المصادقة لحينها بينهم جمع. فعلا. وإلا ضمن كلها من سلمها للوصي ولا لا ولا لا للرسول، والقرار على الآخر ما القرار، يعني الضمان هي على من أخذ، لكن ذي في يضمن ويرجع على لا ويرجع على الرسول. لا جاء قال فلان تديني يلا حاجة فلان، يا قال هذا لا بتلنا البين الله القرار على يعني هو باي طالب بلاي الوديع، باي طالب الوديع هو يرجع على على من أخذ. يعني إيه ما يرجع على المسلم، لا يرجع القرى أصلا المطالبة كل للوديع. إذن إذا طالب ما يقولها سلمت على فلان ما لي حاجة، الضمان عليه وديه يدور يا الشرح. تقول قراره على الآخر، فإن طالبه المالك لم يرجع على الأول بخلاف الأول، تلقي القرار يعني بخلاف الأول. إذا طالبه المالك يرجع على ذي مثلا ذا الحين هذه ما عليها ضمان، إذا جاء طالب الآخر طالبها المالك فلا إذا يرجع على له على الوديع، لكن العكس أما إذا طالب الوديع يرجع على له على الآخر قال إلا مصدقا، لا إذا هو مصدق له فالدعوة ما هو في حاجة ما يحتاج أيضا، فلا هو كذلك لا يرجع على الآخر. كان مصدق له إنها له إنها إنها واسمها إنها رسول ولا إنها وصي للوديع ذي. قال أنا رسول، قال صدق رسول. ما عندك في حاجة. ده لا يرجع على الآخر. الغاية. كيف بدأ وانت قالوا البحر ما عدا عليك؟ ايه ده ساعة المين بده يقل فيه. قال ويا هل قال؟ قال لي انت بروجي 3 أيام يعني قد تراجع. قدك حسن جران البحر الجدول. ما عندنا ذهب لك سنتين البحر الأول والغاية الثانية. قال له قال له ما بلان دري عندك اول حصه اذا هو ما باين لك وين بيستاهلوا ما هو بقولش المطلبة يستاهلوا اللي قاعد يقولوه هذا هو الله واسمع الله قلنا هو الحصة الترتيب أول زد كتاب طويل وما يحتاج له مشكلة واحد لازم يلا أطول اكتب عندك أعوذ بالله قالها إلا مصدقا إذا هو مصادق لك إذا وين ما يرجع عليه مصدق لك في دعوة لا ما يحتاج ما شاء الله ما لا عند ما قلت به بينه ما عاد هذا إيه يعني صادقتك إني قلت إيه وأنت رسول ما هو ما بلا صدقتك في إيش في دعواك وبس يعني اعترفت انك انك رسول الفرق اني ما بلا اذا بلا صدق كلامك وديتك انا مثل الاول سواء المفروض اني لا اصدق ولا اما اذا صادقت معنى اني من عندي انا شاهد لك انك ايش انك رسول ايوه المصدق ما بلا صدق في دعوه الأول ذا هاي إذا معنى أنه إذا هو من الحين هو معترف له بلا بالرسالة إذا اعترف له بالرسالة فإذا إيه هم صادق في تي الحالة يعني يقول قال يعني من الحين هو شاهد فرض أنه سمع فلان بيقول له هي الحاجة هم صادق له من إيه مصدق له فإذا ما يرجع عليه لا يرجع عليه قرار عليه قال هذا اذا كانت العين اختلفت فقط لما عدنا باقي ما يرجعوا على العين الا كونه الوارث وحده او مرسلا للدين ما وش يقبل تكون مرسلا للدين سابر يعني ما عليها ما عليها ليش الضمان هو الضمان على الآخر اجتماعهم ذا العين ما هم ذا الحنجة العين هنا يا باقي يرجع على الآخر ما هو ما الضمان عليه ما يضمن هو لكن على الآخر اللي يضمن على الآخر ذاك ما على شيء ما بلا ما الضمان عليه فقط ما يطالب هو ما بلا ذاك الفرق بينهم انه يصح يطالبه هو ولا ما لو طالب عليه الآخر بصورتين ثابتة لكن في تي الصورة الأخيرة ما على ذا ضمان والصورة الأولى على ضمان إلهي في عين في عين قال فيجبر الممتنع في تي الحالة فيجبرون. قال فيجبر الممتنع مصدقا. لا هو مصدق. إذا كنت مصادق له إنه إيه؟ قال له هو رسول فلا الله هو إيه؟ رسول فلان في الدين. فإذا يجبرها الحاكم على أنه يسلم. الله سلم الدين ذي الرسول. ينزل دين عبد الله من عندي. وأنا أصدق لك في ذيه. فالحاكم يجبرني بتسليم. في ذيه الحاكم. على التسليم. ما هو بتشرطها؟ قال إذا كان مصدق. عندك جاب الفرق. قال الفرق بين الدين والعهن. قال فالأولها العين لا يصدق. الفرق بين الدين والعهن. العين هي الفلان. إن الدين هو عنده لأنه في ذمة السابق. ما هذا بس بدو ايه؟ أبلا الشيء انه فرق بين مال غيرك ومالك. ايوه اذا عدها عين عدها ملك الله. اذا هو دين ما هم الدين ملك الله. يعني ما هم عين الدين. بدي انت ايه؟ وش دخلك؟ لا سميها كذي وش عليك؟ وهو دين ليه هو لا دين؟ اشي انه مصدق هو لكن ارجع على هذا يا ولا يثبت حق بدين او بيد. لا يثبت معنى ان اذا كنت في يد فلان بدو ثابت. ما هو يده ما هي يد ملك. ما هي يد ملك. ما يد غصب ولا يد عارية ولا يد ما قد نفس الحق. وش ما هو الحقوق عامة. لا نقول له حق عندهم بدون ملك. لا ما الملك بدون بلا إشكال. لكن ولا حق. ما بشي. ما بلا دلحين إذا به مطالبة. في إيش؟ لا هي غير الدعوة. بس المدعى عليه ولا ما تقول يثبت له ملك باليد. هذا ما ثبت حق في الأولى من الملك. ما الملك أقوى من ليش؟ من الحق. إذا ما ثبت ناحين ما يقبل قوله. ما لا يثبت فيه. لكن الحين لو مثلا قد على يعني الشخص عندك ادعى عليك شيء ورجع ثبت الحاكم ان المدعي ذا قول يعني قوله باطل ما تثبت ملكيتك لا ليش؟ للكتاب. الدعوة ايه. ما تقول تثبيت الملكة. لا ايه ولا هذا حاكم ملكك بليه. باليد. باليد ايه. قال عندي قلوب الظاهر ويقولوا بلا مثلا الظاهر بين الناس انه ملك فلان. نملك فلان فإذا الظاهر لا ثابت نملك ما نقتل يد لا أيوة فالحين نقتل الحق من حيث هو ما يثبت باليد ما بشرطه يدل إذا مثلا هو في معه مثلا عادة أن يقدع من المكان ما قدر العادة ست قتلات الحد المرور من ياخذ المكان يبقى عادة أن يقدع من المياه مثلا يبقى بين الأموال بين الأموال إذا قلت به مثلا يقدع صلاة أمواله ولا صلاة بيته من خياله أرضية ولا من طرف خيال جربة ما قدوها يثبت له حد يقول إن العادة إن هي بيجزا ها؟ مالك قدو مالك له يعني قدو له مثلا باع الأرضية وخلى له حق المرور ولا فصل ومتى كان المدعى في يد أحدهما أو مقرا له واحد مدر للثاني ولما يحكم له بالملك المد ولما يحكم أي واحد من المدعي عليه واحد منهم قلنا مقر للمدعي عليه انه ولما يحكم له بالملك المطلق ما قد مع الحكم بأن هاي مالك لك حكم على الأرض يا هذا علي مذابهم تاري كيف يسووه كيف يسووه فالخطاب الفليل إذا مثلا جاء دعوة مثبت بشهود إنها له فأحكم الحاكم إنها له وثبت عليها فأحكم الحاكم يقوم معه حكم على السياسة لا يمكن واحد يهبوا دعوة وإجابة يثبت إذا ما بحد يهبوا مبعين يهبوا إعلان إذا فيه ويبنوا على أن من لم يدعيها فإنه يحكم لصاحبه له صاحبه اليد إذا ما حد دعاها يحكم ولا يثبت لا يجيب قصيرة هذا ما يدعى الله لا ينقض الحكم لا إذا جاء واحد وادعى لا قالوا ما أحكم بها ما بلنك بها تبين لكن إذا ادعى وجاب شهود إنها ملكة قبل الحكم إنها مالكة لا مالك لها قبل الحكم لأنه ما بلا حكم ما هو حاكم الحكم جزم إلا بناء على ما في يده ما إذا قد ثبت أما إذا جاب بينه ما بلا أفرض إنه ما درى الشخص هذا ما أعلم قبل إذا الشاجر ثانوية وطلب مني البينة وما جيت بينة وأبو لي وقت أثبت فيها يعني أجيب بينتي وما جاء وحكم الحاكم ورجع أجيب بينة بعد ذي ما عاد تقبل لا عاد تقبل بينة ما دام قد دعا وقد طلب منها البينة وما جاء بينة ورجع يجيب بينة بعد لبسكي كل هذا ولا مقر أقر ولا المدعى عليه لأنها له في يده يعني المدعى عليه بس الأول كان المدعى في يد أحدهم الله هو في يد واحد من منها ها ولا واحد هو في يد واحد في يد المدعى عليه والثاني مبرر لأن اليد لا باليد ولما يحكم له بالملك المطلق ما مع الحكم قلنا وإذا الحاكم ما بيحكم بحكم مطلق الله إذا قلت بالشيء هناك ما يصير يقدر حكم مطلق إنه لفلان كذلك لا يجوه حكم له الحاكم بأن ثبت شراه من فلان ولا كذلك لا يحكم كعيد طل داخله أبي حكم الحاكم دور ثبت وضيع هذه احنا فيها تيلقف اذا حكم له حكم مطلق ما بتصبر الدعوه اذا حكم له حكم مطلق حكم له حكم مطلق حكم له حكم مطلق لان ما هو حاكم الحاكم بحكم مطلق الا اذا بده ثابت له بشيء ما بشهاده ولا بشيء يثبت له بس إذا شهدوا الشهود حكم حكم مطلق. ولا حفاء ولا جاء ولا. يملك إذا قد به اثنين شهود عدول يحكم لها الحاكم. قلنا خذها يقولها حكمت بهذا لفلان. لا ما بشيء هو مطلق ما قيدها بشيء ما قال بالسبب الذي دخل فيه. لا فرق إذا حكم حكم مطلق فإذا ما بيصبر عليه بشهود إنه لي لأنك ثبت له ذاك الشخص إذا كان بسبب بنقب السبب ما هو بينقب السبب نفسه قبل ما يدور إذا بده نقبل الحكم بطريقة ثانية ما بعد الحكم ولا ينقض الحكم نفسه ما بواسطة شهود ولا بواسطة كذا يعني هذه بيسووها نقبل أحكام هذه بيسموها المراجعة استنى بينقضوه بواسطة ما هو بواسطة الحكم يقول الحكم باطل ايوه لا عدها الاستئناف شرعي دعوة يقدموا دعوة قدم دعوة بعد لا دعوة ثانية يعني ما معنى دعوة ثانية ما معنى ايوه قد دعوة على نفس القضية سيا بيجوا ينزلوا منين ينتقبل الحكم بأي طريقة ينقبوا سبر دعوة تنقبها زي يا قلب جاء ينقبوا هو الحاكم نفسه هذه حكم إذا الاستئناف فيها هو الحكم الابتدائي والكاثرة الثانية استئناف عند اللي فوق. قال إذا كان بهذا الصفة للمدعي إن بين المدعي منه وصفه إذا بين أو حلف رده المفروض أنه يقدم البينة فإذا ما معه بين يحلف المدعى عليه فإذا قال المدعى عليه ردت اليمين عليه وحلف فإذا يحكم أو نكل خصمه ولا ما رضي لو ما رد اليمين نكل يحكم الحاكم لا فرق به رد غير النقول قال إما رد اليمين وحلف يحكم له الحاكم ولا أنه نكل ما رضي إذا يحكم له الحاكم المدعي ما ده لأن قداك يلزم هالبينة فإذا ما مع بينة يلزم ذاك يحلف فإذا ما حلف يحكم له الحاكم المفروض يجاوب بين انا لغو انا المفروض هذا يعني هو لا بعضهم كنت بلا الرد يعني المفروض على المكان. الله ولا على ذاك يقول هلا حلفها واجب على يحلف على شيء لا لا لا وإلا فليد اليد وإلا فليد اليد إذا ما بين المدعي ولا حلف رد ولا نكل نكل الخص يثبت له صاحب اليد أعلم الدعاء قالوا بين قال ما معي شيء بينه ما جاب شيء بينه ولا رد ذاك عليها اليمين ولا نكل قال أنا بحلف بفير أيوة قلنا إذا حلف حلف ولا ردها على ذاك وما رضي يحلف تبديله فإن بينا كل واحد منهم قال كل واحد جاب الشهود ماله المفروض البينة على المدعي كل واحد منهم جاب بينة قالوا هاي يحكموا ببينة له الخارج هذا المدعي الله عليك ما هذا خارج ما إذا ما هي كل واحد جاب بينة ولذا قال كل واحد جاب بينة فإذا يحكم بينة له المدعي عندك قال قال الخارج ما لو هي ثابتة عليه ما نسبب نحكم بينة الخارج فإن بينا في الخارج إلا لمانع يعني بينة الخارج لا لا قال مثلا قال يقول بالمانع مثلا مثلا يدعي عليه انه عبده ادعى انه عبده وذاك ثبت انه حر تقبل بينته له بينته انه حر هي اقوى لكن انت هنا يا مانع بيلا لا ادعى انه عبده ولا ادعى ذا ثبت انه حر ما هو جاب أدلة جاب شهادة أنه حر ما هو عبد داري به هذا الشخص أنه حر ما بش عبد شو معروف العبيد منه كيف الحرية معروفة والعبودية معروفة ما فيه مشهورة بين الناس على الشهر يعني إذا الحين يدري واحد وين الحر وين العبد منه لو هي موجودة ما درينا في بلادنا ما داري ابن الشخص انه ابن فلان وانه حر ولا في تي الحال أنا داري إن الولد ابن فلان كذا ما إذا ليش؟ أيوه إذا شفت له شهادة على القطع أنا أبغى رجل بقوة هنا بقوة بين لأن كل ما يدعو إلى الحرية هو أقوى ما يدعو إلى العبودية فلا يقبل شهادة الخارج هو كلهم عبيد أجينا أبيع والجوة هل إيه تكمل لك سيكر ديكم جاي كتيكم على فلسان عقوة قريكم علينا بيع ذا الحين فإن كان كل خارجا اعتبر الترقية. أصلا هو في يد واحد وكل واحد بيبين عليه ناله في الحال. قال ينظروا إلى الشهايد. قال حقيقه مثل الحين يقول ايوه ديه لفلان مثلا ديه البقره لفلان ولا ديه السبيع لفلان ويجيب عنده ها ايوه يعني حد بالشهاده اعترف من ديه وذاك لا قال لفلان وبه تبقيت عند السياه ولا ذاك قال ما بلا لفلان. هل محقق السياه دي فيها تحقيق زياده اولى من السياه دي ما فيها تحقيق؟ وكذلك النقل مثلا قالوا فلان هو فلان اشترى من كذا يعني يبين نقلية هذا التحقيق هذا تحقيق لا قال ذا نقل بين النقل يعني شلة من فلان من الأول التحقيق زيدوا في الشهادة ما يثبتها. قالوا هذا قالوا هذا البقرة لفلان نتجت عنده يعني رباها من الصغر وذولاك ما بلا قالوا لفلا وبس. قالوا الناقلها نحو بين الشراء أولى من المبقية على حكم الأصل. ذاك عدنيها زيادة تحكم ولا قال في غيره ما قال الحين يشهدوا لفلان انه له اشترى وذاك شهدوا لفلان انه له هبة في ذيك اولى على الشراء لا الا لكن تقول هبة تراجع فيها والله الشراء هي محتملة يعني يقول وهبوها محتملة الذي باع فيها تراجع وغير وإلا كيف يا سوا إذا الأصل فيها فإلا قسم إذا ما بالشيء ما بها الشهادتين سواء ما في التحقيق ولا أن ما فيهم تحقيق سواء فإذا يقسموا بينهم الاثنين خلاص يلزم الحاكم يسويهم كذلك. ومتى كان في أيديهما أو مبر لهما أو لواحد غير معين فلمن بين يديهم سوا شيكم مستخدمين له جمعة لا في يديهم جمعة فريق ولا عيهم الحق ولا أي شيء لا بيستخدموا تي الأرضية جمعة عام أرضية موقفة كلهم بيوقف فيها ويمنع جمعة يمنع ولا حاصل الإقرار لهم جمعة ولا حاصل لواحد منهم غير معي ما بش حصل إقرار من الغير. قال فلمن بينا لا قال مقر لهما به ما حكى من هو ما ترى من هو ولا ما فلمن بين او حلف او نكر صاحب ما تقولهم جمعه تقولهم جمعه فاذا ما بين منهم يشل هنا بين إذا مثلا ما عم بين من حلف منه لا ما عم بين من حلف منه كذا بس وين حلف ولا اثنين لا واحد حلف واحد نقل شرط زين قبل من حلف وإذا مثلا حلفوا جمعة ولا فإن فعل وسيمة إذا كل ما بينوا جمعة ولا حلفوا جمعة ولا نكلوا جمعة ما حد رضي قال وسيمة ما فيه التنازع بين متنازعيها على الرؤوس تماما لا تفيده ده تحسن بينهم على نفيده إنه ما يجحد يده ما هو في يده يقسم قسموا بين ما هي قال ما قسمت لنا الهم أما تشاجرين ذا الحين على الأرض يسي هذيهم بيمنعوا جمعة ويستخدموا جمعة كيف يسوي الحاكم بين ما دام ما حصل لا بينة ولا يمين ولا شيء ما قسموها نصفين كل واحد يستخدم جهد لا ما هو عقم مثلا هذا بات لي ايه